عيشتني حلم أجمل حلم في عمري، غمضت فتحت شفت الحلم ما شفتك، كل شي تركته علشانك ورا ظهري، نسيت نفسي نسيت الناس من عشتك، من جيت لك ارتجي قربك وبي عطفك، تقول لي نعم من انت ما عرفك ما عرفك، من جيت لك ارتجي قربك وبي عطفك، تقول لي نعم من انت ما عرفك. عيشتني حلم